يعني تعددها للمتنافي، نعم، تغايرها ليس تغاير مضادة، نعم. قال: فحق المستعيذ بالله تعالى بأسماء وصفاته أن يصدق الله في التجاء أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: قال أعوذ بكلمات الله التامات، فدل هذا على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، نعم. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، نعم. وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وأن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق هو، قال الشيخ عبد الرحمن: وصدق هو استخدام من الشيطان. بل ابن القيم قال: ابن القيم وصدق هو استخدام من الشيطان له، يعني ابن القيم يقول وصدق، من الذي صدق؟ يعني صدق لما يقول انه استخدام، يعني صدق نفسه ابن القيم الحين الذي يعبد الشيطان يذبح للشيطان ويدعو الشيطان ويستعيذ بالشيطان ويتقرب الى الشيطان بما يحب عبد فقد عبده، وان لم يسمي ذلك عباده لكن سماه استخداما، وصدق في تسميه استخداما، هو استخدام من الشيطان له، يعني صار خادم للشيطان، اي نعم. وقد يكون الشيطان خادما له، اي نعم، لا استمتع بعضنا ببعض. قال: وان لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخداما وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، يعني الشيطان يخضع لكبر نفسه لهواه، وهواه في إفساد الإنسان، هواه في إضلال العبد، فإذا حصل له إضلال العبد هذا منتهى غايته، منتهى. إذا وجدت يعني أحدا غايته الفساد، ليس له غاية إلا الفساد، فهذا شيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا، لأنه بعض الأشخاص ما ينفع معه يعني الدفع بالتي هي أحسن، ولا ينفع معه مدارات، ولا ينفع معه مداهنة حتى يحصل الشر الذي يقصده. فمن كان غايته الشر لا ينتني عن هذه الغاية فهو شيطان. هذا كيف تنجو منه؟ تستعيذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله، والآية التي قبلها: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هنا ما في فائدة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن القيم: الشيطان كيف هو الشيطان؟ اعرف قصده وغايته، إذا ما كان ينتهي عن الشر قصده وغايته أن يتحقق الشر فهو شيطان، مهما كان، حتى لو كان إنسانا. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسمى بعض الإنس شيطانا. نعم. قال ابن القيم: أي من كل شر، أي في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هنا وما ها هنا موصولة ليس إلا بمعنى الذي الذي. نعم. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني ليس كل مخلوق فيه شر، ليس كل مخلوق فيه شر، هذه قضية صادقة، لأن الأنبياء والجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، يعني إنما يقال الشر على شيئين: على الألم، ما هو الشر؟ الأمر المؤلم أو الأمر الذي يفضي إلى الألم، فهو شر، وهو شر نسبي، لأنه لا يتألم إلا المخلوق، لا يتألم إلا المخلوق. والله عز وجل إذا خلق الشر يخلقه لحكمة، يريد بالشر ولا يريد الشر، لا يريد الشر ولكن يريد به، كما خلق إبليس مادة كل شر، لأن الله يريد بخلق إبليس يعني خيرا، حكمة، تتجلى رحمته، تتجلى توبته، تتجلى مغفرته لمن أغواه إبليس ثم تاب فتاب الله عليه، فيتجلى اسمه التواب، اسمه الغفور، يتميز أصحاب الجنة من أصحاب النار، أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، وهذه كلها حكم، يعني الله يحب وجود هذه الحكم أحب من عدمها بعدم إبليس. نعم، واضح الكلام هذا إن شاء الله. نعم. قال: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. إلا أن القرطبي ذكر أنه جرب هذا وقرأ أول سورة ياسين وقرأ قرآنا فلم يره اللصوص، لم يرونه ولم أي نعم إلا يعني شيء من المتاع كان خارج الإطار الذي هم فيه، فرأوا هذا المتاع ولم يروا القرطبي ولا من معه. وهي ذكرها الشيخ ابن حميد في منسكه، عبد الله بن حميد رحمه الله ذكر هذا في منسكه في شرحه خطبة حجة الوداع، ذكر عن القرطبي هذا الأثر، ربما نقله من تفسيره الله أعلم. وهنا الشيخ يذكر عن القرطبي نعم أنه قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا، دليلا شرعيا وتجربة، جرب هذا ووجد. نعم. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته. نعم. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، نسيه تركه. نعم. فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. ما شاء الله. المهدية قال مدينة ببلاد الأندلس السليم، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. آمين. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. في فرق بين الاستعاذة، في فرق الآن بين الدعاء وبين الاستغاثة، دعاء الغير أو الاستغاثة كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لكن في فرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء في كل حال، في حال الشدة وفي حال الرخاء، أما الاستغاثة فلا تحصل إلا في حال الكرب، في حال الشدة. أي نعم، يعني الاستغاثة أخص من الدعاء، الدعاء أعم من حيث الحالة، من حيث الحالات. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالانتصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء عم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، وكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. نعم. وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، كل استغاثة دعاء لكن دعاء خاص عند الكرب، وليس كل دعاء استغاثة، لأن قد يحصل دعاء حال الكرب وحال الشدة وحال الرخاء. نعم. اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه، على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. كيف متضمن لدعاء العبادة؟ دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة من أي وجه؟ لأنه هو عبادة. نعم، هو متضمن، قال متضمن، هو مسألة في ظاهره لكن متضمن لدعاء العبادة، لأنه قد لا تجاب مسألته، فيكفيه أن الله سبحانه وتعالى هيأه لأن يسأل الله، فيؤجر على سؤاله الله وإن لم يجب في الحال. وما من أحد سأل الله عز وجل إلا أجيبت دعوته، إما في الحال وإما صرف عنه ما هو يعني أنفع له في صرفه من إجابة دعوته، أو أجلت دعوته إلى وقت هو أحوج إليها منه في هذه الحال. لا بد من إحدى الثلاث، يعني فهو مجاب، يجاب دعاؤه ما دام مسلما وليس مشركا، أو مظلوما، حتى المظلوم لو كان مشركا، لو كان كافرا، دعوة المظلوم مستجابة. نعم. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. مستلزم، لأنه دعاء العبادة ما هو مسألة في ظاهره، الصلاة مثلا، الزكاة هي عبادة، لكن هي متضمنة رغبة ورهبة، رغبة في الأجر من عند الله عز وجل ورهبة من عقابه. هذه الرغبة والرهبة نعم يلزم عليها أن يطلب أن يدعو رغب أن يفعل العبادة رغبا ورهبا من الله عز وجل، وهذا هو المسألة، فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن همه أن يكون ممن يدعو الله عز وجل، سواء أجيب في الحال أو يعني خبئت له أو حتى يعني بدا له أنها لم تجب دعوته ولم يخب من كونه عبد الله بهذه المسألة،

قال وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. أهل البدعة يدخلون ما لم يشرعه الله في العبادة، يدخلون ما لم يشرعه الله من أنواع حياة الشخص في العبادة. أي نعم، فيقول أي شيء تفعله وأنت تنوي به القربة فهو عبادة. إذا يعني قلت له هذا الأمر الذي فعلته ليس من السنة، قال أنا صادق مع الله، أنا قلبي خالص، ما يكفي الإخلاص، لابد أن يكون هناك موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من ركنين أساسيين حتى يكون العمل مقبول. فالإخلاص شرط وجود العمل، يعني أولا النية شرط وجود العمل، الإخلاص شرط صلاح العمل، السنة شرط قبوله. إذن ثلاثة شروط: الإرادة الجازمة شرط وجود العمل، لأنه بغير إرادة جازمة لا يوجد العمل، الإخلاص شرط صلاح العمل، السنة شرط قبول العمل. عندي وجود، عندي صلاح، عندي قبول، وكل مرتبة لها يعني موجب، لها شرط. نعم. قال أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يعني شوف صفحة 312 وما بعدها، هذا مزيد البيان، صفحة 312 ما دام قال سيأتي لهذا مزيد بيان، فافتح على صفحة 312 لنرى مزيد البيان. إذا كانت الصفحة عندك 303 فالصفحة 312 بالنسبة لها. نعم. أي نعم فيه مزيد. أي نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: نعم. نعم. قلت وهذه الآية لها نظائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع. الآية التي أشار إليها قوله تعالى أي نعم ولا تدع من دون الله ما إيه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وما فعل عليه الصلاة والسلام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله أكبر. يعني لو كل من أصيب بضر يتلو هذه الآيات ويعتقدها ويعمل بموجبها لا شك أنه على خير. نعم. قال فهذه الآية، قلت فهذه الآية لها نظائر، كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإله كل مدعو يكون إله. نعم. يكون إله في زعم الداعي، وإلا ليس هو إلها في الواقع. نعم. والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، يعني ولها من خصوصيات الإلهية يختص الله بها. نعم. ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. نعم، خلاص انتهى مزيد البيان، كل ما بعده هو مزيد بيان. نعم. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: قل الله أعبد مخلصا له ديني. أي نعم، قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها. إيه، وإن كان ينتسب إلى الإسلام والسنة، وإن كان ينتسب إلى الإسلام قد يمرق، قد يكون مارقا من الإسلام ومن السنة، يعني مثل أو يدعي أنه سلفي، قد يكون مارق من منهج السلف الصالح، خاصة إذا كان قوله أنه سلفي ينبني عليها تعصب أن من انتمى إلى السلفية فهو وليه وإن قصر، يعني لا يحاسب بتقصيره، ومن ليس سلفيا وإن وفى لا يعدل معه، أو وإن وفى لا يتسامح معه إذا قصر. أي نعم، إذا كان غير سلفي هذه العصبية، حتى لو قال يا للمهاجرين يا للأنصار على سبيل العصبية فهي دعوة جاهلية. أي نعم، حتى لو قال يا للمسلمين على سبيل الحمية والعصبية فهي جاهلية. أي نعم، الحصل إذا دخلت العصبية في شيء الانتصار للنفس أو للقوم أو للجنس أو للوطن وليس لله عز وجل خالص فهي جاهلية. نعم. قال: منها الغلو في بعض المشايخ. أي؟ بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل الغلو في المسيح عليه السلام. نعم. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني، يعني الغلو في بعض المشايخ يجعل يمرق من الإسلام والسنة، أو الغلو في علي رضي الله عنه يجعله يمرق من السنة، أو الغلو في المسيح عليه السلام يعتقد أنه إله فيمرق من الإسلام. نعم. قال: مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. إذن ما يعبد من دون الله ليس محصورا في يعني شخوص يقال هذه هي التي تعبد من دون الله، كل ما من صرف له فرد من أفراد العبادة فقد اتخذ إلها. نعم. قال: وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. وقال أيضا: ومن جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نعم. قال وذكره في مسألة الوسائط. صاحب الفروع محمد بن مفلح. أي نعم الفروع والفروع أي نعم لعلي بن سليمان المرداوي أو الإنصاف. الإنصاف الإنصاف نعم الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من الخلاف. نعم. قال وذكره في مسألة الوسائط ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. أي نعم على ابن جرجيس هذا عراقي داود بن جرجيس. داود بن جرجيس عراقي البغدادي قال هنا توفي سنة 1299. رد عليه المؤلف في كتاب كشف ما ألقاه إبليس القول الفصل النفيس كشف ما ألقاه إبليس على لسان داود بن جرجيس أو حول هذا الكلام. والشيخ عبد الله بابطين في كتاب تأسيس التقديس في الرد على بن جرجيس. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتاب منهج التأسيس. هذا داود بن جرجيس جاء يعني زعم أنه حنبلي يطلب العلم على مشايخ من أهل القصيم أو من سكان القصيم مثل عبد الله بابطين درس على الشيخ عبد الله بابطين ثم انصرف وكان قصده أن يبطل الدعوة إلى التوحيد. نعم. وزعم أن دعاء غير الله ليس شركا. قصة طويلة يعني. نعم. لكن هذا يعني أضواء حول بن جرجيس ويزعمون هذا أنه بغداد أو يزعم هو حاصل خلافه يقول دعاء غير الله ليس شركا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم. وهو اتفق مع دحلان في هذه المخالفة. دحلان يعني السهسواني لما ألف صيانة الإنسان السهسواني عالم من علماء الحديث في الهند ألف صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. والشيخ دحلان من الشيوخ المخالفين شيوخ الضلالة يزعم أن دعاء غير الله ليس شركا. يعني أصل المسألة الخلاف في إخلاص الدعاء لله أو دعاء الله ودعاء غيره معه. فإذا قال دعاء غير الله ليس شركا أبطل التوحيد. هنا وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف. السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هذا زعمه والطواف بقبره. نعم. أو السجود للقبر والطواف هذا زعم السبكي. واعتقادي أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي الحوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. الصارم المنكي في الرد على السبكي. على السبكي نعم حقق هذا ذو رسالتين علميتان، رسالتان علميتان في الجامعة الإسلامية. نعم. قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماء قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال وبعضهم ما أدري يعني يصنع شيء وفيه قلم ويقول إن الروح حضرت وكتبت، هذا كله هذا والعياذ بالله مخالفة. هذا الفتاوى البزازية من كتب الحنفية تأليف حافظ الدين محمد ابن محمد بن شهاب الخوارزمي الحنفي، مات بمكة سنة عام 827 الضوء اللامع، يمكن للسخاوي. نعم. بعضهم يسمونه بتحضير الأرواح. تحضير الأرواح إيه، يعزمونهم يحضرون الأرواح. أي نعم، الله المستعان. يعني فعله بعض الأساتذة، كان عندنا يعني يتعاقد مع أساتذة من فلسطين ومن الأردن ومن يعني اجتمعنا مرة في الطائف قبل 40 سنة، فكانوا يزعمون أنهم يريدون أن يحضروا، فعلوا منها الترهات أشياء، لكن بينت بطلان ما يعتقدون عياذ بالله. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين. نعم. الحلبي صنع الله بن صنع الله الحلبي ثم المكي الحنفي الواعظ بها، له أرجوزة في الحديث وإكسير النقي وسيف الله. أي نعم، فرغ منها سنة 1117 وهدي من هدية العارفين. نعم. قال: وهذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، ويأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، و70 و7 و40 و4، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله. بمناسبة ذكر سيف الله على من كذب على أولياء الله، لمن؟ لصنع الله بن صنع الله الحلبي، له سيف الله، سيف الله على من كذب على أولياء الله، لصنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي، توفي سنة 1220، طبع بتحقيق علي رضا. أخونا علي رضا نسأل الله له التوفيق، وتقديم الشيخ فضيلة الشيخ صالح الفوزان، دار الوطن للنشر، يعني طبعته دار الوطن للنشر الطبعة الأولى سنة 1420، حققه علي رضا على نسختين خطيتين موجودتين في مكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأيضا صفحات الكتاب يعني موجود في مكتبة المسجد النبوي، صفحات الكتاب المخطوط 19 صفحة، وصفحاته مطبوعا 129 صفحة موجود في مكتبة المسجد النبوي. هذه رقعة أسعفنا بها أحد الأخوان في درس سابق. نعم. هي مفيدة عند ذكر الشيخ صنع الله الحنفي. وأيضا أنا ذكرت سابقا أن الشيخ شمس الأفغاني رحمه الله له رسالة دكتوراه اسمها جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، رسالة قيمة جدا، لكن عندما طبعها يعني زاد فيها زوائد ليست من الأصل، ربما يعني أخذه الحماس رحمه الله. العمدة على الرسالة الموجودة في الجامعة الإسلامية ونوقشت وأجيز بها بموجبها هنا. أما الزيادات اللي ربما تكون يعني فيها مبالغة فلم تجز له في رسالته العلمية رحمه الله. على كل حال هو من خيرة خريج الجامعة، أسأل الله لنا وله الرحمة والغفران. قال: ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: أما قولهم إن للأولياء تصرف، هذا كله كلام من صنع الله نعم الحنفي، نعم، إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. ويرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. نعم. إلى أن قال: إن هذا القول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وكل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. سنع الله الحنفي هذا. قلنا أنه توفي متى؟ 1220. نعم. يعني مشكلة، المتعصبين بيقولون وهابي، الله المستعان. نعم. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث حتى أن من المتعصبين، يعني كما ذكر أخونا إبراهيم الرحيلي وفقه الله، أنه لما رد على السماوي، والسماوي قال إن عمر لما قطع شجرة بيعة رضوان، هذا الفعل فعل الوهابية. إيه نعم. اللي عنده عصبية ما يستفيق، مهما سمع من الحق يعني لا يفيد فيه. لو تناطح الجبال أمامه قال أنا مسحور. وأذكر الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمة الله عليه يقول، يعني كان من القادمين الزائرين إلى المسجد النبوي من يسيء الظن بهذه الدولة وبدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحضروا خطبة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه، فلما استحلها بقوله: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، دائما الشيخ بن صالح يلفظ هذا اللفظ رحمة الله عليه، صاحب هم اثنين، فأحدهما نعم أحدهما يعني همز صاحبه قال: اسمعوا شو يقولون، لا تتهمهم، قال: محمد حقهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.

كتابه سيف الله على من كذب على أولياء الله. نعم، وهذا موجود يعني كما يقول أخونا في مكتبة المسجد النبوي وفي مكتبة الحرم المكي. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان وعليه التكلان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سأل في الطلاق وامرأة طلقت فأتاها الدورة مرة ثم مرة ثانية ولم تأتها الثالثة، فما حكم ذلك؟ يعني هل امتنعت الثالثة لحمل؟ فهذا لها حكم، فعدتها في وضع حملها، قد يكون امتنعت الثالثة لحمل. لماذا تستبرأ بثلاث حيضات حتى يستبرأ رحمها وتخرج من العدة؟ وإن كان ليأس يعني ليس حملا، ليس امتناعها عن حمل وتأكدت من هذا الحمد لله بالفحوصات الطبية وغيرها، فعدتها عدة يائسة تكمل ثلاثة أشهر. اليائسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس الإحرام التفوا به؟ لبس إيش؟ إحرام مدري. الخط عجيب فوق منه صاحب السؤال هذا يا أخي يريحنا. هل يجوز لبس إيش؟ حجاب. أي نعم، التفوا به. أي نعم، التفوا به فوق الإحرام، فوق الإحرام وهو به مخيط، ما في باس. حزام كمر. أي نعم. كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني العمرة؟ الله المستعان. على كل حال، أنت إذا وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء العمرة وأنت مخلص لله عز وجل، تحقق فيك الإخلاص وأتيت بأركان العمرة وواجباتها وشروطها باطنا وظاهرا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن رجاؤك بالله عز وجل غالبا، واسأله سبحانه وتعالى القبول. لو ما أحد يعلم هل هو مقبول أو غير مقبول، لأن بعض السلف حتى بعض السلف يقول لو أعلم أن لي سجدة متقبلة يعني لتمنيت الموت، لكن الإنسان ما يعلم بين الخوف والرجاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة أكثر من نافلة بنية واحدة؟ كان أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الصلاة المفروضة. نعم، تتداخل هذه، يعني يكفي ركعتين عن هذا كله، لكن أول تصلي ركعتين بنية يعني بنية الأغلب. مثلا دخلت المسجد تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وهي كافية عن سنة الوضوء وأيضا عن سنة الصلاة المفروضة، لا تكون كافية إلا إذا نويت سنة الصلاة المفروضة. فإذا نويت سنة الصلاة المفروضة وهي من السنن الراتبة كسنة الفجر فهي تكفي عن سنة الوضوء وتكفي عن تحية المسجد. أي نعم، لأن ينبغي أن تنوي سنة الصلاة المفروضة حتى يعني تكفي عن سنة الوضوء عن تحية المسجد. تكبيرة الإحرام يقصد يعني أنه إذا جاء وقد فاتت ركعة والإمام راكع، جاء والإمام راكع فيكبر تكبيرة الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام إذا اكتفى بها عن تكبيرة الانتقال الركوع فنعم يكفي هذا. هذا اي احسنت، حسبك من شر سماعه، وهذا يستحق التأخير. هل يجوز للمرأة الذي لا يوجد لها محرم بالذهاب إلى العمرة؟ ما يجوز، لا يحل امرأة تؤمن بالله تسافر مسيرة 3 أيام مع غير ذي محرم. وهل يجوز أن تذهب مع رجل قريب لها مع محرم؟ إيش معنى هذا؟ ما هو محرم؟ على كل حال هي لا تسافر مع غير ذي محرم، أخوها، أبوها، ابنها، زوجها. قال يوجد معنا رجل معلق معاق بالرجل ويلبس شراب تحت الجهاز، أي نعم، للوقاية، به مخيط ولا يمكن خلعه أثناء الإحرام، فما كفرت؟ ما إن شاء الله ما عليه شيء، ما عليه شيء. ما حكم لبس الدبلة؟ الدبلة هذه عادة يعني جاءت من الحق مستوردة. اللي يعرف أنه إذا خطب الرجل امرأة فيتبادلان الدبلة، هي تعطي دبلة مكتوب عليه، مكتوب فيها اسمه أو اسمها، وهو أيضا يبادلها هذه الدبلة، ويعلقون على هذه الدبلة يعني بعض الأهمية. فلو خلع الدبلة بمعنى أنه خلع الخطوبة وأمر مزعج، إذا كان بهذا الاعتبار لا ينبغي. الرجل ما يلبس دبلة، رجل يعني ما يتحلى بمثل هذه الأمور ولا يهتم بمثل هذه الأمور، إنما يرخص له أن يلبس الخاتم، ولبس الخاتم من اللباس، من باب اللباس، واللباس عادة وليس عبادة. هل إذا قال أحد الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أوذي من الجن أو الحيات مثلا أو العقارب، هل هذا كان يقول بدون يقين أم أنه تعرض لقدر الله؟ يا أخي، إذا قال أحد الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصدق وبيقين، أي نعم، فإن ما وعد الله به أو وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون كائن. تقول لكن أوذي، مع ذلك أوذي، هذا سؤال افتراضي، هذا سؤال افتراضي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل منه، تقول لي يمكن يحصل؟ هذه مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أصدق بها. أي نعم، وإذا تخلف هذا فهو من تخلفه هو، وقدر الله عز وجل شامل حتى لما تقوله، تعالج قدر الله بقدر الله، الدعاء من قدر الله، فالدعاء وما قدر الله يتعالجان، والدعاء من قدر الله، تدفع القدر بالقدر. أين هكذا ينبغي أن تعتقد. وهل في هذا العصر صوفية؟ نعم فيه صوفية، لكن يقول على حق وآخرون على ضلال، ما أدري والله. على كل حال نعم، الصوفية ذكرهم شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أن منهم يعني من ينسب إلى الصوفية وهو على حق، يعني مثل الجنيد ومثل غيره، يقولون إن أمرنا مقيد بالكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فليس، ويسمى الزهد، حتى أنهم ربما يطلقون على ابن القيم أنه صوفي، أو على ابن رجب، أو على بعض يعني العلماء الزهاد أنهم صوفية، وهذا الإطلاق خطأ، لأن كلمة صوفية ليست ممدوحة ولا مذمومة في الكتاب والسنة. الله